قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح. فإن شرط خيارا مجهولا يعني مدة أو إلى أن يقدم زيد أو إلى أن يشفى مريضي أو إلى أن ينزل المطر، الله أعلم متى ينزل المطر، أو إلى أن تهب الريح، ها، أو إلى أن ينجح فلان، وربما فلان يمكث سنوات، هذه كلها يعني أمور مجهولة، شروط مجهولة. إذن ما هو الحل لذلك؟ أن نأتي بماذا؟ بشيء معلوم. المؤلف يقول لا يجوز، لكن المسألة في هذا الذي قلت لكم المؤلف ذكره. إذن هذه أيها الإخوة مسألة فيها خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يجوز أن يشترط الخيار إلا إلى أجل معلوم، كأن تقول لمدة يوم أو يومين أو ساعة أو كما مر إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الفجر أو إلى الغد أو إلى ماذا، غروب الشمس وغير ذلك، تحدد بقدر معلوم فهذا جائز. أما المجهول إلى أن يأتي فلان أو إلى أن ينزل المطر وغير ذلك فهذا فيه جهالة، والجهالة ماذا؟ غير مقبولة في أمور البيع، ولكن عرفتم أنه يخفف في اليسير. ومن العلماء وهو أيضا موجود في مذهب الحنابلة من قال بأنه يصح مع الجهالة، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حلال حراما أو حرم حلالا. فقالوا ما دام هذا شرط قد وضع ولا يحل محرما ولا يحرم حلالا وقد اتفق عليه والأمر يتعلق بهما وهو لا يتعارض مع ما في كتاب الله عز وجل، فينبغي أن يؤخذ بذلك المؤمنون على شروطهم أو المسلمون عند شروطهم. والجهالة هنا لا أثر لها، لأن القضاء على الجهالة إذا أرى أحدهما أن ينهي الأمر يقول انتهى خياري، خلاص انتهى، اخترت وانتهيت. قال: فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم تصح مجهولة كالتأجيل. قال: لأنها مدة ملحقة بالعقد، العقد كما تعلمون عقد البيع من العقود اللازمة، والله أمر بالوفاء بالعقود، وهذا قد ألحق بالشرط، والشرط عقد لازم، فكيف تضيف إليه شرطا مجهولا؟ فكأنك تجعل اللازم جائزا، وهذا لا يجوز، وهذا ماذا؟ لا يجوز. ولذلك فيه كلام للعلماء بين ماذا يعني منافاة المطلق ومطلق المنافاة. يعني هناك أهل الأصول يذكرون قاعدة معروفة يفرقون بين منافاة المطلق ومطلق المنافاة. فأنت مثلا لما نقول بأن العقد إنما هو البيع عقد لازم، الله تعالى يقول أوفوا بالعقود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم قال بعد ذلك وتبايع فقد وجب البيع، أي تم وانتهى، والبيع يقوم على إيجاب وقبول، فينبغي أن ينتهي عند ذلك الحد. فكيف يترك ذلك مطلقا ومرخيا؟ فكأننا حولنا الواجب اللازم جائزا، وهذا يناقض ما جاء في أصول هذه الشريعة. فما الجواب؟ العلماء أجابوا قالوا فرق بين ماذا؟ منافاة المطلق وبين مطلق المنافاة أو مطلق منافاة. فمنافاة المطلق مثل هذا، أن ماذا؟ أن لا يكون هناك شيء، يعني أنه لا يجوز. لو قلنا هذا منافاة مطلق لا يجوز، لكن نحن نقول مطلق منافاة. كيف هذا مطلق منافاة؟ لأن لنا حد، نستطيع في أي لحظة أن ننهي ذلك الخيار ونقطعه ويصبح العقد لازما. إذن هو وإن أطلق وإن كان مجهولا فإنه في نفس الوقت يجوز ماذا؟ فصبه والعودة إلى إبرام العقد. قال: وهل يفسد العقد به على روايتين؟ يعني وهل يفسد العقد إذا كان الخيار مجهولا على روايتين؟ وأنا أرى أنه لا يفسد. نعم. قال: وعنه رحمه الله أنه يصح مجهولا، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي رحمه الله. وهذا حديث صحيح، المسلمون على شروطهم، وهؤلاء قد رأوا ولا يوجد نص يمنع من ذلك. قد يسأل سائل فيقول: أنتم تقولون الجهالة لا تجوز، فكيف تجوز هذه؟ نحن قلنا هذا يسمى مطلق المنافاة أو مطلق منافاة، لا منافاة مطلق، فمعلوم في الأصول. فمنافاة المطلق يعني تطلق الأمر لا يجوز، لكن هذا مطلق منافاة له وقت، نحن نقول إلى الأبد، لكن يجوز لكل واحد منا أن يأتي بعد ساعة ويقول انتهى الخيار، نعقد أو ننهي. إذن هذا نسميه مطلق منافاة. قال رواه الترمذي رحمه الله، وقال حديث حسن صحيح. فعلى هذا إن كان الخيار مطلقا، مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد، فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وهذا عند الحنابلة كما هو معلوم، والمالكية على تفصيل. أما عند الشافعية والحنفية فالخيار محدد بأيام ثلاثة لا يزيد، ثلاثة فما دون. قال: فهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه. وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر، ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله. هذا على القول باعتبار الجهالة، لأنه إلى قدوم زيد أو نزول المطر أو هبوب ريح مثلا أو قدوم الغائب أو شفاء المريض، هذه أمور بيد الله سبحانه وتعالى، قد تقرر أن تأتي غدا وتتأخر الرحلة وربما يشغلك شاغل. وأيضا تقييده بأن ينجح فلان قد ينجح وقد لا ينجح، قد تأتي الريح وقد لا تأتي، قد ترى السحب متلبدة فوق بعض وتسمع ماذا زمجرة الرعد ولمعان البرق، ومع ذلك لا ترى مطرا، وربما تفاجأ في وقت أنت لا تدري وإذا بك ترى أن المطر ينزل. هذا بقدرة الله، تتسارع السحب ثم تجتمع ثم بعد ذلك يخرج الودق من خلاله فينزل المطر. وأنتم تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد يصلي بالناس يوم الجمعة والشمس مضيئة ولا يوجد أثر، فيأتي رجل من الأعراب فيقول: يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، فادعوا الله لنا. فيرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يسأل ربه، وإذا بالمطر ينهمر من السماء. إذن هذه كل أمور بإرادة الله وقدرته. إذن الأمور المجهولة، لكن نحن قلنا يصح مع الجهالة هنا. لماذا؟ لأن هناك وقتا كل واحد من المتعاقدين له أن يحسمه وينهي الخيار. قال رحمه الله: وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ. ما هو الحصاد؟ حصاد الزرع. وآتوا حقه يوم حصاده، أنتم تعلمون الزروع لها زكاة، ولذلك الله تعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وبالنسبة لثمرة النخل حتى تحمر أو تصفر أو تحمار أو تصفر، فالجذاذ يكون بالنسبة للنخل، والحصاد إنما يكون بالنسبة للزرع، يعني السنبل وغيره تحصده ماذا؟ وعلامته أن يشتد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعنب أن يستوي، والتمر الرطب ماذا؟ أن يحمر أو يصفر. قال: وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان. بعض العلماء يقول فيه جهالة، عندما يشترط عدم الجهالة يقول: لأن الحصاد الناس يتفاوتون فيه، والجذاذ بعض الناس يحصد في أول الوقت وبعضهم يتوسط وبعضهم يؤخره، ولكن الراجح أن ذلك جائز، لأن الجهالة الموجودة فيه يسيرة، فلا تجد فرقا كبيرا بين حصاد هذا وذا، ليس وقتا بعيدا بحيث يشق على من اختار. وأيضا لو قدر أنه طال فله أن يختار إما الإمضاء أو الفسخ. قال: ففيه روايتان، إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد. قد يرى بعضنا يقول: لماذا الفقهاء هذا التعمق وكثرة التفريع ونشر الجزئيات وغيره؟ هذه كلها أيها الأخوة لتقريب المسائل لأذهاننا لتعويدنا عليها، لأننا إذا شحنا بالمسائل الكثيرة تربى في أذهاننا وارتكز واستقر المسائل الكبرى. وإذا عرفنا أمهات المسائل عرفنا تبعا في الغالب الجزئيات واستطعنا أن نلحقها. ولذلك وضع العلماء القواعد الفقهية. ولذلك ترون بداية المجتهد الذي درسناه سنوات هنا ذاك يعتبر من الكتب التي تعنى بأمهات المسائل، فهو لا يفرع كثيرا إلا قليلا. قال رحمه الله: والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة، لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه. قال رحمه الله: وإن شرطه إلى العطاء يريد. ما هو العطاء؟ العطاء يطلق على ماذا؟ ما يعطى الجند مرتباتهم والمكافآت التي تصرف لهم. ولكن انظروا إلى دقة الفقهاء، فرق بين أن تقول إلى وقت العطاء وإلى العطاء. فلما تقول إلى وقت العطاء حددته بالوقت الذي يحصل فيه العطاء، ولكن لما تقول إلى العطاء، العطاء فيه شيء من الجهالة، ما حددت الوقت. ولذلك سترون المؤلف ماذا يفرق. ولذلك أنا كثيرا ما كنت أنصح الطلبة بأن يقرأوا الكتب السابقة، كتب الأئمة العلماء أمثال صاحب هذا الكتاب، لأن هذه الكتب فيها فوائد تفيدك في اللغة، في النحو، في الصرف، في البلاغة، تفيدك في التفسير، في الحديث، في رجوع الضمائر، في صحة العبارات وقوتها. يعني اقرأ عبارات المؤلف تجد لها رونق، تجد لها أثر، تجد لها جرس أحيانا، بينما تقرأ عباراتنا تجدها أمور بسيطة يعني سهلة جدا، إما تجد فيها السهولة وإما تجد فيها الركاكة، وربما لا تجد الربط بين الجمل، وربما نخطئ كثيرا فنقول مثلا شاركت، ها مثلا نقول، تجد غالب الذين يكتبون يمكن 90% يقول ساهمت في كذا، مع أن هذا خطأ لغة، لأن ساهم تدل على المفاعلة، إنما تقول أسهمت في كذا. وأشياء كثيرة جدا، يعني مثلا تجد يعني كثير من العبارات ستمر بنا، أنا كنت أنبه في بداية المجتهد، ولكن لأن الكتاب فيه شيء من الإطالة أحاول أن أمشي ماذا أكثر حتى لا نتوقف كثير، مع علمي بفائدة اللغة والحاجة إليها. قال: وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح، لأنه معلوم. يريد وقت العطاء، حدده بالوقت، لكن لما يقول إلى العطاء ويطلق قد يتأخر وقد يتقدم، الله أعلم. وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول. نعم، لأنه يتقدم ويتأخر. قال: وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت، وإن شهرا ويوما. كل الأمور التي تدور في أذهاننا أيها الإخوة وأكثر تجد أن الفقهاء دونوها، كل مسائل تشكل علينا، لكن بعضنا لا يدري ما في بطون كتب الأمهات فيظن أن الفقهاء ما تحدثوا عنها، بينما من يعرف ذلك يدرك أن هذه المسائل موجودة. فهنا يشترط يوم اليوم، يقول غدا فيه خيار وبعده لا خيار فيه. مثلا نحن اليوم في يوم الثلاثاء، يقول لي الخيار اليوم وغدا لا خيار لي، ويوم الخميس لي الخيار، ويوم الجمعة لا خيار لي، ويوم السبت لي الخيار، وهكذا. المؤلف يقول هذا كلام، لأنه مرة يثبت الخيار ومرة اليوم أثبت الخيار، غدا يقول لا خيار لي، إذن هو أبطله. فهل نبطل الخيار من كليته أو نعتبر اليوم الأول لأنه وافق ماذا؟ وقع موقعا صحيحا. قال: وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا. ففيه يعني إن شرط الخيار مثلا شهرا 30 يوما، يوما يثبت فيه الخيار ويوما لا خيار فيه، هذا الكلام. نعم. قال: وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا، ففيه وجهان: أحدهما يثبت في اليوم الأول، يثبت في اليوم الأول لأنه معلوم يلي العقد ويبطل فيما بعده. يعني من العلماء من قال اليوم الأول صحيح يلتقي مع صورة العقد ومع الخيار فنصح، وما بعده نلغيه. وبعضهم يقول لا، إذا فسد بعض الشيء فسد كله، فإذا كان تسرب إلى الخيار فساد فينبغي أن يشمله ولا يختص بعضه دون بعض. قال: لأنه إذا لزم لم يعد إلى الجواز، ويحتمل أن يبطل الشرط كله، ويحتمل أن يبطل الشرط صح كله. أيوة نعم. ويبطل الشرط كله. نعم. ويحتمل أن يبطل الشرط كله لأنه شرط واحد. لأنه كله أيها الإخوة توكيد، والتوكيد يأخذ حكم المؤكد مثل البدل وعطف البيان. فإذا كان الأول مرفوع ترفع، وإذا كان منصوب تنصب، وإذا كان مخفوض يعني مجرور تجر. قال: لأنه شرط واحد، فإذا فسد في البعض فسد في الكل.